الحمد لله، الحمد لله الذي لا شأن يشغله ولا قاطع لمن يصله ولا ناصر لمن يخذله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يثيب على العمل القليل ويقبله ويحلم عن العاصي فلا يعاجله، ويمهل الكافر الذي يشرك به شيئا ولكن لا يهمله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من حث على الخير وكان يفعله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من استقام وكان يسمع الحديث ويعمل به وينقله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رأيت أن أكمل المبحث الذي كنا قد بدأناه في يوم الخميس الماضي، أي في محاضرة الفقه المقارن، لأن هناك كلاما له أهمية كبيرة في تأكيد ما كنا قد ذكرناه سابقا. أتكلم عن بعض ما ذكر بشأن تعدد الجمعة في البلد الواحد، ولم أكن قد ذكرته في المحاضرة السابقة، فما أذكره في تلك المحاضرة يعتبر جزءا لا يتجزأ مما قيل في المحاضرة التي كانت يوم الخميس الماضي، فينبغي أن يضاف ما سأذكره هذه الليلة إلى ما كنت قد ذكرته في المحاضرة السابقة. روى أبو داود في كتابه المراسيل، يعني في الأحاديث التي لم تروى إلا مرسلة، فإذا وردت موصولة كان وصلها غير محفوظ، فكل ما أورده أبو داود في كتابه المراسيل يعتبر أحاديث مرسلة، يعني المحفوظ فيها أنها مرسلة، فمن رواها موصولة فيكون قد أخطأ، لأن المحفوظ في تلك الأحاديث أنها مرسلة، أي رواها ثقات الأثبات مرسلة، فمن رواها موصولة كان قد أخطأ في رواية موصولة، لأنه يكون قد خالف الحفاظ ثقات الأثبات في روايتها لتلك الأحاديث المرسلة. والمرسل من قبيل الضعيف، إلا أن بعض أمة المسلمين كان يحتج بالمرسل إذا صح سنده، وممن كان يحتج بالمرسل مالك وأبو حنيفة، وأما الشافعي فلم يكن يحتج بالمرسل إلا بمراسيل ابن المسيب، لأنها تعتبر من أقل المراسيل ضعفا، أي من أقواها، وأظنه كان يحتج به أيضا إذا اعتضد بغيره. فروى أبو داود في المراسيل من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة أنه قال: أخبرني بكير بن الأشج أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تسعة مساجد مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: كان حول المدينة 9 مساجد مع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون أذان بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم. وأقربها مسجد عمرو ابن منبوذ من بني النجار أو ابن النجار، ومسجد بني عبيد، ومسجد بني غفار، ومسجد جهينة، ومسجد أسلم، ومسجد بني ساعدة، ومسجد بني سلمة، ومسجد بني رابح من بني عبد الأشهل. كم دول؟ اللي بيكتب، مش حد بيكتب؟ أقولها ثانية: مسجد عمرو بن منبوذ، عمرو ابن منبوذ من بني النجار أو ابن النجار، ومسجد بني عبيد، ومسجد بني غفار، ومسجد جهينة، ومسجد أسلم، ومسجد بني سلمة، ومسجد بني ساعدة، ومسجد بني رابح من بني عبد الأشهل. ثمانية دول، ولعل التاسع أتذكره. روى البيقوي في المعرفة هذا الحديث من رواية يحيى بن يحيى، أظنه الليثي، وزاد في رواية، أي زاد يحيى بن يحيى في روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة الجمعة. هذه الزيادة من رواية يحيى بن يحيى. فالحديث رواه أبو داود في المراسيل من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة حديثه حسن من رواية القدماء عنه، والقدماء الذين رووا عن ابن لهيعة وتؤخذ رواية ابن لهيعة إن كانت من طريقهم فهم عبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرئ، وعبد الله بن المبارك. وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب، فالإسناد حسن، إسناد الحديث إلى أبو بكر بن أشج حسن، إلا أنه مرسل فإسناده ضعيف لإرساله. أنا أسوقه لكي يبين أن هناك مساجد عدة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكونوا يجمعون إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد ما ذكرناه. وكذلك رأى أبو داود في المراسيل، قبل أن أقول هذا أقول إن رواية البيهقي من طريق يحيى بن يحيى ذكر فيها ما ذكرته، أي قوله: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي، أو إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك صلاة الجمعة. روى أبو داود في المراسيل أيضا بإسناد صحيح إلى الزهري أو حسن على الأقل أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العوالي في مسجده، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بأهل العوالي في مسجده، وكان قوم يأتون من العقيق ونحو ذلك لكي يشهدوا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث. والإسناد صحيح للزهري لأنه مرسل، ومراسيل الزهري ضعيف لأنه كان يروي عن كل أحد كما ذكرنا قبل ذلك، ولكنني أسوقه لكي يبين أن المساجد التي كانت حول المدينة أو كانت في المدينة لم يكن يجمع القوم فيها، وإنما كان التجميع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن خزيمة وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر العمري المكبر، وهو ضعيف، عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان أهل قباء، أو إن أهل قباء كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن القوم في قباء وعندهم مسجد قباء لم يكونوا يجمعون في مسجد قباء، ولكنهم كانوا يجمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقباء على مسافة ميلين أو ثلاثة من المدينة. بعضهم قال ياقوت الحموي على مسافة ميلين، وقال بعضهم على مسافة ثلاثة أميال غير ياقوت. وروى الترمذي بإسناده عن رجل عن أبيه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة معه من قباء، أو قال: أن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء، يعني معه، يعني في مسجده صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد في ضعف من أجل الرجل المجهول، لأنه رواه من طريق الرجل المجهول عن أبيه، وكان أبوه من الصحابة. فهذا الحديث يقوي الحديث السابق الذي رواه ابن خزيمة وابن ماجه، وإن كان كل من الحديثين إسناده ضعيفا، إلا أن كل طريق يقوي الأخرى، فهذا يقوي ما ورد أن أهل قباء كانوا يجمعون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: ولم ينقل أنه رخص لأحد أن يصلي في شيء من تلك المساجد ولا في القرى القريبة من المدينة. وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريجه لأحاديث الرافعي الكبير أن الرافعي في شرح الوجيز، وهو الكتاب الذي كان على فقه الشافعي وكتاب كبير والذي خرج أحاديثه بعض العلماء، ولخص التخريج ابن حجر في كتاب سماه تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، نقل عن الرافعي أنه قال، هذا قريب من نصه أو بمعناه: لم تقم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة، ولم يكونوا يجمعون إلا في مسجد واحد، ولم يكونوا يجمعون إلا في المسجد الأعظم. وأقره ابن حجر على ذلك. وذكر ابن حجر في تلخيص الحبير أيضا أن الخطيب في تاريخ بغداد ذكر أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع الجمعة القديمة، يعني مع الجمعة التي كان الناس يصلونها في المسجد الواحد أي في المسجد الجامع، أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد أو في البلد مع الجمعة القديمة كانت على عهد المعتضد أي الخليفة المعتضد في بناء ليس مسجدا، والسبب في ذلك أن الخلفاء خشوا على أنفسهم إذا جمعوا في المسجد العام، وكان هذا سنة 80 و200 يعني 280 هجري. ثم بني في عهد الخليفة المكتفي مسجد فجمعوا فيه، فهذا يؤيد أن الأمر الذي كان شائعا في الماضي بلا خلاف أن نعلمه إلا عن عطاء كما ذكرنا، أن القوم لم يكونوا يجمعون إلا في موضع واحد، سواء كان هذا في البصرة أو في المدينة أو في مكة أو في الكوفة أو في المدائن أو في دمشق أو في الري أو في أي بلد من البلاد التي كانت تعد من الأمصار. وكذلك أجاز كثير من المسلمين أن تصلى الجمعة في القرى، ولسنا بصدد التفصيل في هذا المبحث الآن. ولما نقل ابن حجر في التلخيص عن أصحاب الشافعي أن الشافعي لما دخل بغداد وجدهم يصلون جمعتين أو وجدهم يصلون في مكانين أو في موضعين، اعترض على ذلك بأن المسجد الآخر أو بأن الجامع الآخر كان خارج حدود بغداد، كان خارج سور بغداد، يعني يريد أن يقول إن بغداد أيضا لم يكونوا يجمعون فيها إلا في موضع واحد وهو المسجد الجامع. واستدل على هذا بأن الأسرم سأل أحمد أي ابن حنبل: أجمع جمعتين في بلد؟ قال: ما علمت أحدا فعله، يعني ما علمت أحدا عدد الجمعتين أو أجاز تعدد صلاة الجمعة في موضعين. وأحمد إذا قال ما علمت أحدا فعله فهذه العبارة لا تؤخذ هكذا ويمر عليها مر الكرام، ولكن لا بد أن نعلم أن أحمد كان من أكبر الحفاظ الثقات الذين يعتبرون حجة في الحديث، وكان من أعظم الناس علما بالخلاف، ومن أعظم الناس علما بأقوال الصحابة. فإذا قال لا أعلم أحدا فعله فهذا يدل على أنهم لم يكونوا يجمعون إلا في موضع واحد. وذكر ابن حجر في التلخيص أيضا أن ابن عساكر في مقدمته لتاريخ دمشق ذكر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة فيه. وهذا أمر صريح من عمر إلى هؤلاء الصحابة بأن يأمروا أو بأن يطلبوا أو بأن يحملوا القوم الذين كانوا يصلون في المسجد القبائل أن يحملوهم على الصلاة في المسجد الجامع كلهم، أي يشهدوا الجمعة في المسجد الجامع. هذا إذا صح عنه. ابن عساكر ذكره تعليقا بدون إسناد، والظاهر أنه وقف عليه بإسناد حسن أو صحيح، أو لعله وقف عليه بإسناد ضعيف لا أعلم ذلك. وروى أبو داود في المراسيل من طريق الأوزاعي، من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد، والحديث رواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي، من طريق وراد بن جراح وهو صدوق فيما يحضرني، عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء والرجال كانوا يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرجعون إلى دورهم إلا من الغد، أي للضعف، أي لضعفهم. وهذا يدل على أنهم كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسافة البعيدة، ولذلك كانوا يرجعون من الغد، أي لم يكونوا يرجعون في نفس اليوم إلى دورهم. والحديث مرسل فيعتبر ضعيفا لأنه يقوي ما ذكرناه. وكذلك ذكرت أنا في المرة السابقة أن عبد الرزاق وابن أبي شيبة وكذلك البيهقي روى بسند صحيح عن الزهري، روى عبد الرزاق بسند صحيح عن الزهري، وكذلك ابن أبي شيبة في أغلب ظني، وكذلك البيهقي أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعون من ذي الحليفة، أو كان القوم يشهدون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وذو الحليفة على مسافة 6 أميال من المدينة. هذا الحديث وإن كان إسناده صحيح إلى الزهري لأنه مرسل ومرسل ضعيف كما ذكرنا، ولكن ذكر عبد الله بن أحمد في كتابه مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه أو في مسائل عبد الله بن أحمد لأحمد أن أحمد قال كان أهل ذي الحليفة معنى كلامه يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وذو الحليفة على 6 أميال من المدينة. وكذلك ذكر هذا القول بمعناه إسحاق بن إبراهيم ابن هانئ في مسائله لأحمد، ذكر أيضا عن أحمد أنه قال هذا، وهذا من أحمد إن كان مجزوما به فتدل على أن هذا كان قد حدث بالفعل. أنا أسوق هذا كله لكي أبين أن الصلاة أي صلاة الجمعة لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين تقام إلا في موضع واحد. وذكر صاحب دليل الطالب أي مؤلف دليل الطالب في باب الجمعة أن الجمعة تحرم إقامتها في أكثر من موضع، وكذلك صلاة العيد، فقال وتحرم إقامة الجمعة معنى كلامه أو قريب من نصه في أكثر من موضع وكذلك صلاة العيد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة. وهذا ذكرته أي الحاجة يعني ذكرته بشيء من التفصيل في المرة السابقة، ولكن أردت الآن أن أسوق ما قاله صاحب دليل الطالب وهو فقه الحنبلي في كتابه، وقره عليه صاحب الشرح وهو صاحب منار السبيل، وذكر الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين معنى كلامه لم يكونوا يجمعون إلا في مسجد واحد. ولما خرج الألباني هذا الحديث في الإرواء قال صحيح، هذا ليس حديثا ولكنه مستنبط من عدة أحاديث، فقال الألباني لم أقف على لفظ بهذا النص ولكن الحديث متواتر أي متواتر تواترا معنويا. أقر ابن الملقن أقر رجلا ذكر أنه متواتر فقرا على ذلك وقال هو متواتر معنوي معنى كلامه أي ورد هذا في عدة أحاديث ولكن ألفاظها مختلفة، إلا أنها متفقة على هذا المعنى، وهو أنهم لم يكونوا يجمعون إلا في موضع واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين. وذكر ابن حجر في تقريص الحبر أيضا أن ابن المنذر قال: لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة أو قال بتعدد الجمعة إلا عطاء، يعني عطاء ابن أبي رباح. هذا كله بالإضافة إلى ما كنا قد ذكرناه سابقا لكي يتأكد لدى القوم أنه لا يجوز أن تصلى الجمعة إلا في موضع واحد وهو المسجد الجامع، فإن تعددت المساجد، إن تعددت الجمعات لغير حاجة، كانت الجمعة الصحيحة هي السابقة بتكبيرة الإحرام كما ذكرنا قبل ذلك. وهذا أيضا ذكره صاحب دليل الطالب، قال: فإن تعددت لغير حاجة، معنى كلامه كانت السابقة هي الصحيحة. وهذا أيضا ذكره ابن قدامة في المغني، وذكره الشافعي في الأم، وذكرت هذا قبل ذلك أو ذكرت بعض من ذلك قبل ذلك. فإذا صليت الجمعة في أكثر من مسجد، إن كان لضيق المسجد بأهله كانت هذه حاجة تدعو إلى جواز أن تتعدد الجمعة في موضع آخر. فإذا كان قد قال صاحب منار السبيل في شرحه لعبارة الماتن، ويقوله يحرم أن تقام الجمعة في أكثر من موضع إلى آخر ما ذكر، قال في أثناء شرحه، هذا معنى كلامه، لأن الجمعات أقيمت في أماكن بغير نكير، فكان هذا إجماعا. أولا قوله فكان هذا إجماعا خطأ، لأنه لا يمكن أصلا أن يدعي الإجماع على هذا، لأن هذا لابد له من نقل صحيح أو حسن على الأقل يدل على ثبوت الإجماع. الثانية أنه قصد بذلك إذا كان التعدد لحاجة، وهذا لابد من حمل الكلام عليه، فقوله كانت الجمعات تقام في مساجد أو في جوامع في البلد الواحد بغير نكير أو بغير إنكار، وكيف كان هذا إجماعا، لا بد من أن يكون محمولا على أنها تعددت للحاجة، وللو كان التعدد لغير حاجة لما كان لقوله بعد هذه العبارة فإن تعددت لغير حاجة كانت الجمعة السابقة هي صحيحة، لم يكن لقوله هذا معنى ولم يكن لقوله هذا وجه. فإن إذا افترضنا أنه نقض الإجماع على جواز التعدد، فلا بد وأن يكون هذا محمولا على أنها تعددت لحاجة، وهذا أمر ما علمنا في خلافا، أي يجوز أن تتعدد للحاجة. والخلاف عن عطاء كما ذكرنا وابن حزم، ونقله عن أبي سليمان، أبو سليمان هو داود الظاهري، فالمنقول بجواز التعدد إنما هو عن عطاء وابن حزم وداود، وابن حزم وداود ظاهريان ولهما من الشطحات ما لهما، فمخالفتهما لغيرهما من مثل المسلمين لا يعتد بها ولا يعتمد عليها في أكثر الأقوال، وهذا القول منهما يعتبر من الأقوال التي شذ فيها أو التي خالف جماهير أئمة المسلمين فيها. فإذا كان قد قال هذا صاحب منار السبيل ونقله عن صاحب الكافي أو المغني، فلا بد وأن يكون هذا محمولا على أن التعدد كان لحاجة كضيق المسجد أو بعد المسجد عن القوم إلى مسافة تصيبهم بمشقة إذا انتقلوا من دورهم إلى المسجد، وكذلك إذا خيفت الفتنة، يعني يتقاتل الناس بالسوف أو تقوم بينهم حروب أو معارك غير ذلك، فنتيجة لأن هذا الأمر يكون شديدا فيجوز أن تتعدد الجمعات إذا خيفت الفتنة. هذا إذا كان قد صح نقل الإجماع، ولكن نقل الإجماع في هذا يعتبر غير صحيح. لا بد لهم من المسند كما ذكرنا، لا بد لهم من نقل حسن أو صحيح، وبافتراض صحة دعوى الإجماع فلا بد من حمل هذا على أن التعدد كان لحاجة كما ذكرنا. أنا أقول هذا حتى لا يأتي بعض الناس الذين يقرون في منار السبيل فيقول إن صاحب منار السبيل قال إن الجمعات تعددت في مساجد في البلاد بغير إنكار أو بغير نكير، فكان هذا إجماع. أقول هذا قبل أن يعترض علي بعض الناس بهذا، لا بد من حمل الإجماع المدعى على أنه قصد أن تتعدد الجمعات لحاجة كما ذكرنا. خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.